من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والليلة بإذن الله تعالى نكمل الفائدة التي كنا بصددها في الأسبوع الماضي والتي كانت بعنوان مداخل الشيطان إلى القلب حيث قال الإمام ابن القيم رحمه الله كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات أحدها التزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة والثانية الغفلة فإن الذاكرة في حصن الذكر فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه والثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. هذه هي موضوع حديثنا الليلة بإذن الله تعالى. قول الإمام ابن القيم رحمه الله الجهة الثالثة من مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. التكلف هو أن يطلب الإنسان شيئا غاب عنه فهو تفعل، وقيل التكلف هو الولوع بالشيء وتجشم مشقة الشيء على خلاف العادة، هذا هو التكلف. وفي التنزيل قوله تبارك وتعالى قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين قال الراغب اسم لما يفعله الإنسان بمشقة أو تصنع، يعني التكلف هو اسم لما يفعله الإنسان بمشقة أو تصنع أو تشبع، ولذلك صار التكلف على نوعين. الأول وهو محمود، الإنسان يتكلف شيئا من العبادات إلى أن تصير هذه العبادة سجية وطبعا له، كأن يتكلف مثلا قراءة القرآن كل يوم أو يتكلف صلاة بالليل بركعات معينة، فتصير هذه سجية له وطبيعة من شدة تكلفه هذا. وأما النوع الثاني المذموم هو أن يتكلف المرء شيئا مرآه أو يتكلف معرفة ما غاب عنه مما لا يضره جهله ونحو ذلك. فقول الإمام ابن القيم رحمه الله تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء، يعني أن الإنسان الذي يبحث عن شيء ليس له نفع لا في دينه ولا في دنياه، يعني العناية هي أشد الاهتمام، كلمة عناية أشد الاهتمام، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق عنايته به ويكون من مقصوده، فمعنى أن يترك ما لا يعنيه أي يترك ما لا يهمه ولا ينفعه في دينه أو دنياه من قول أو فعل أو فكر أو نحو ذلك. هذا هو معنى تكلف ما لا يعنيه. تكلف ما لا يعنيه يدخل فيه أن يبحث الإنسان عما لا نفع فيه مما لم يؤمر به شرعا بمعنى أن الضابط فيما لا يعني الإنسان هو الشرع وليس الهوى وليس النفس. لو أن رجلا رأى غيره على معصية فهل تركه لهذا الرجل يدخل في قولنا أنه ترك ما لا يعنيه؟ الجواب لا، لأن هذا يعنيه، لأنه داخل تحت قوله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدخل تحت قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تحت قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن الضابط فيما لا يعني الإنسان أي ما لا يهم ولا ينفعه هو الشرع وليس الهوى وليس النفس التي تأمر بالسوء. ولذلك لو أن رجلا نصح لآخر فقال له المنصوح هذا لا يعنيك فقد أخطأ. لماذا؟ لأن هذا الذي قال هذا لا يعنيك تغافل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. إذن هذا الذي يقول هذا لا يعنيك قد أخطأ في ذلك، ولا يدخل هذا تحت قولنا ينبغي للإنسان أن يترك ما لا يعنيه. روى الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث مع شهرته، إلا أن إسناد هذا الحديث لا يصح، فهو حديث ضعيف للإرسال. كذلك قال الإمام البخاري وأحمد وغيرهما. وهذا الحديث وإن لم يصح فمعناه صحيح، وقد قال العلماء ومنهم ابن الصلاح جملة آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. جملة آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا هو الأول. والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله لمن استنصحه لا تغضب. والرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث الأربعة تدور عليها جميع الآداب وخصال الخير التي ينبغي للإنسان أن يكون على شيء منها إن لم يكن على الكمال منها. فإذا هذا القول يرجع إلى هذا الحديث والذي حسنه بعض المتقدمين وبعض المتأخرين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأكثر ما يعنى به في هذا المعنى ترك ما لا يعنيك من الكلام، ترك ما لا يعنيك من الكلام. وإذا قلنا إن معنى العناية هي أشد الاهتمام، وحقيقة أن تترك ما لا يعنيك هو أن تترك ما لا يعود عليك بالنفع في دينك أو دنياك. فإذا قلنا الآن إذا سمعنا هذا الحديث أو سمعنا هذه المقالة اترك ما لا يعنيك، فأول ما يتوجه إليه النظر أن يترك الإنسان ما لا يعنيه من الكلام، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه من الكلام، أي ما لا يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، فيترك لغو الكلام، الكلام الزائد الذي لا فائدة منه ولا منفعة ترجى من ورائه. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ومدحهم بصفات، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. الذي يعد كلامه محسوب من عمله سيقل كلامه إلا فيما يعنيه. قال ابن رجب معلقا وهو كما قال: فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضي الله عنه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالذي يريد أن يقل من الكلام ينبغي أن يعد الكلام من أعماله. هذا الكلام كما قال الله سبحانه وتعالى يسجل على الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ورب كلمة واحدة أدخلت صاحبها النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة يتكلم بها لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعد كلامه من عمله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكثير من الكلام لا خير فيه، كثير من الكلام لا نفع فيه. مر رجل بلقمان والناس عنده فقال: ألست عبد بني فلان؟ يقول لقمان: مش أنت عبد فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل فلان فلان كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ يعني أنت صرت حكيما والناس يلتمسون عندك الحكمة. قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت، فدخل عليه بعض الناس فوجدوا وجهه يتهلل، يعني مستبشر وهو في سياق الموت، فسألوه عن سبب ذلك فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. ومن يقدر على ذلك؟ لا يتكلم فيما لا يعنيه ويكون قلبه سليما للمسلمين. هذه هي التي تنقص أكثر الناس الآن، أن يكون قلبك سليما للمسلمين، ليس فيه غش وليس فيه حقد ولا غل ولا حسد، ليس فيه شيء من ذلك. تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره لأخيك ما تكره لنفسك، تتمنى له الخير وتتمنى له الرفعة. هذا ينقصنا في هذا الزمان، وقل من اتصف بهاتين الخصلتين اللتين كانتا أوثق الأعمال عند هذا الصحابي رضي الله عنه. يقول مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة، أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة، ولست بتارك له أبدا. قال: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. يعني أنا أجاهد نفسي على هذا، يقول مورق، يعني أنا أجاهد نفسي على أن أتخلق بهذا الخلق، أن أترك ما لا يعنيني وما لا نفع فيه. قال الحسن البصري رحمه الله: علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. سبحان الله، يبقى هذه علامة من علامات المقت، أن الله سبحانه وتعالى يجعل شغل العبد فيما لا يعنيه، سواء بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بالنظر أو بالسمع أو بالمشي أو بالبطش، فهو مشغول بما لا نفع له فيه. والأصل في الإنسان أن يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما لا ينفعك، والحرص شدة الطلب، يعني كن شديد الطلب للشيء الذي ينفعك، لا تطلبه بهوادة ولا بهوان، ولكن بشدة، كما قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. أمر الدين دائما يؤخذ بالقوة، بما فيه دليل على حرص الإنسان واهتمامه بهذا الأمر. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وأول ما يتوجه الحرص على النافع في الدين، والحرص على ما ينفع في الدين أولا بالحرص على العلم النافع، الحرص على العلم النافع، ثم الحرص على العمل بالعلم النافع. والحرص على العلم النافع، المراد بالعلم النافع هو العلم الذي يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى ويباعده من مساخطه، فيعرف ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة، فإن ذلك يوجب له خشية الله عز وجل وتعظيمه ومهابته، يوجب له رجاءه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعرف ما يحب الله سبحانه وتعالى وما يكرهه، فيفعل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويترك ما يكرهه. هذا هو العلم النافع. ثم العمل الصالح، ويقصد بالعمل الصالح العمل المتقبل الذي يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عمل الصالح والعمل الذي يخلص فيه العبد لربه سبحانه وتعالى ويكون على منهاج النبوة، على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحرص الإنسان كذلك على ما ينفعه في أمور دنياه، لأن قوام الدين يستلزم أن يكون للإنسان من المال ومن الرزق ومن القوت ما يتقوى به على أداء ما كلف به، فيسعى في طلب الرزق الحلال، ويحرص على الكسب النافع، ويحرص على أحسن المكاسب وأسهلها وأيسرها وأنفعها وأنسبها للإنسان، أن هناك مكاسب تناسب بعض الناس وأخرى لا تناسب، فهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان وهذا هو الذي ينبغي أن يوليه الإنسان عنايته واهتمامه. أما أن هو يتتبع أخبار الناس ويتدخل في شؤون الخلق فهذا مما لا يعنيه ويجر عليه المقت. قال سهل بن عبد الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف الكرخي: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت إنسانا مثلا قادم من السوق فليس يعنيك ما الذي اشتراه من طعام، ولماذا اشترى هذا الصنف، وهل تأكل كل يوم هذا الطعام أو نحو ذلك. قل له: انت جاي منين؟ ولا انت شايف خارج من السوق. طيب انت كنت تشتري ايه؟ طيب دخلك ايه انت؟ انت ما دخلك انت كنت بشتري ايه؟ ما دخلك. يعني عبد الله بن عمر يروى ان رجلا دخل عليه وهو يخصف نعله، جايب نعله وعمل ايه بيصلح النعل، فقال له: يا عبد الله بن عمر، أرى أن تشتري نعلا جديدا، يعني سيبك بقى من النعل القديم ده واشتري نعلا جديدا. فقال له: أنعلي دعاك أن تأتي إلى هنا؟ يعني هو نعلي ده هو اللي خليك جاي عشان تتكلم الكلمتين دول؟ ها؟ قال له: أقبل على حاجتك، يعني شوف اللي أنت ينفعك، أقبل على حاجتك، أقبل على حاجتك. ومن ذلك أن تسأل إنسانا أيضا: هل تصوم الاثنين والخميس؟ مثلا لو قال لك: أصوم، قد يقول هذا ويكون صادقا، كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: فيخرج من ديوان السر إلى ديوان العلني، وكان عايز يبقى عمله سر. وقد يقول لك: لا أصوم، كذبا فيكذب. وقد يقولها مراءة، دخلت في المراءة. وقد يحاول التعريض عليك فتجلب عليه مشقة، أقول أرد إزاي عشان أخلص. يبقى لماذا أصلا أنت سألت؟ إلا إذا كنت مربيا مثلا وتحت يدك تلاميذ أو أبناء وأنت تربيهم على شيء من ذلك، كما كان السلف يفعلون، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: من منكم أصبح صائما اليوم؟ من منكم عاد مريضا؟ من منكم أطعم مسكينا؟ من منكم كذا وكذا؟ أبو بكر يقول له: أنا يا رسول. هذا تعليم، هذا تعليم. إنما الفضول الإنسان يسأل الناس عن الأشياء التي غابت عنه ولا تهمه ولا تعنيه ولا تنفعه في دينه، فهذا هو الذي يقصد بكلام العلماء في هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يبقى أول ما يتوجه إليه النظر عند ترك ما لا يعني هو أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه. يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه. لا تسأل امرأة: كم عمرك؟ عندك كم أولاد؟ ماهيتك قد إيه؟ بتنفق كم في الشهر؟ كل هذا ليس لك به دخل. ثم عندما أنت تتكلم بهذا الكلام، وإذا رجعنا لما قررناه وقرره العلماء قبلنا، إن لحظات العمر هي رأس مال الإنسان. لو أنك في هذه اللحظات أو هذه الدقائق قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكان خيرا لك، غراس الجنة، غراس الجنة. الذكر تذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن أقل شيء ضيعت على نفسك زمانا تكتسب فيه من الحسنات ويرفع لك في الدرجات، فأنت ضيعت هذا على نفسك. كذلك كثير من الناس لا يحبون الذي يتدخل في شؤونهم، وبالتالي عد العلماء التدخل في شؤون الآخرين من مفسدات الإخوة، من مفسدات الإخوة. يعني هناك أقوام متطفلين دائما يسألك عن كل شيء، هذا حتى الثوب يسألك من أين اشتريته وبكم مثلا، فهذا يوحي للذي أمامه أن هذا الشخص ينظر إليه وأنه يحسد على ما فيه من النعمة فيتباعد عنه، فيكون هذا سببا في الإفساد بين هذا الأخ وذاك الذي سأله عن حاله. أيضا الذي يتكلف ما لا يعنيه لا بد أن يقع في التجسس والغيبة والنميمة، وقد يقع أيضا في الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. ها؟ كيف هذا؟ فلان هذا غامض مثلا بالنسبة له، فيجلس مع أشخاص، فلان هذا يجلس بمفرده منطوي، هذه غيبة، هذه غيبة. إلا إذا كنت تريد أن تعالج هذا الانطواء في نظرك. أو واحد يقول هذا الرجل دائما ينظر في الأرض وهو يمشي مثلا، أنا أخاف عليه أن تضربه سيارة، أنت اغتبته الآن. فآخر يقول أنا سأتيكم بخبره ويبدأ يتجسس عليه عشان يجيب خبر. كل هذا ما الذي دعا إليه؟ هو انشغاله بما لا يعني، انشغاله بما إيه لا يعني. كذلك ترك ما لا يعني يدخل فيه أيضا ترك النظر فيما لا يعنيك. يعني إنسان قد يشغل نظره بأشياء لا يعود عليه النظر فيها إلى منفعة في دينه أو دنياه، وقد كان كثير من السلف يتحاشون ذلك. يعني لو رأى مثلا عقارا جبنة، احنا نقعد نبص كده ما شاء الله ده 11 دور ده 15، أشوف المساحة. كثير من السلف كان لا يفعل ذلك، يقول لك لا أنظر إلى، لماذا أنظر؟ هذا لا يعنيني في شيء، هذا لا يعنيني في شيء. فهذا يشغل القلب. كيف يشغل القلب؟ يعني أنت تقول ما شاء الله هذا الرجل بنى هذا وأنا ما زلت أسكن إيجارا مثلا، لو كان عندي كذا وكذا، فقلبك ينشغل بهذه الأمور وتنظر إلى من هو فوقك. وقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى من هو دونك، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام القيم رحمه الله في هذا الحديث، حديث من حسن الإسلام وتركه ما لا يعنيه، يقول وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكرة وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذا كله فيه، قال فهذا كله فيه في هذا الحديث من الورع. يعني أن الإنسان يترك ما لا يعنيه من الكلام، ماشي عرفنا، طيب ومن النظر ينظر إلى ما يعنيه. يعني تفكر يا أخي في خلق السماوات والأرض، ما فيش مشكلة، هذا يعنيني لأن الله سبحانه وتعالى أمرني، وارسلوا في الأرض فانظروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عبادة التفكر ماشي، لما أن تتفكر تشغل بصرك ونظرك بشيء لا يعود عليك في دينك ولا دنياك بالنفع ولا بالجدوى، فهذا كذلك. وكذلك الاستماع، إنسان يستمع إلى ما لا يعود عليه بالنفع. والآن مثلا صار عندنا اسماء اللي بيسموها التواصل الاجتماعي ده، هذا كله يدخل تحت هذا، أو قول 80% منه. يعني واحد مثلا يتتبع الأخبار في العالم من هنا ومن هنا ومن هنا، ويحط لك الأخبار الغريبة، يخش واحد يعلق له، يخش واحد يكلمه، هذا ماذا يعنيك؟ وهذا يفيدك في ماذا؟ يعني أنت لما تتنقل من هنا وهنا هنا وتسمع الأخبار هنا وهنا وهنا عشان تأتي بخبر غريب وتقطع الفيديو وتبثه عشان الناس تسمعه وتسمع التعليقات عليه وتاخد إعجابات، يعني هذا الآن حادث وواقع، وهذا أكثر ما لا يعني الإنسان مما ينشغل به أهله هذا الزمان. مواقع التواصل الاجتماعي صارت الآن تجسد الانشغال بما لا يعني بالنظر وبالسمع، كذلك الفكر، الإنسان يجول بخواطره وأفكاره في أشياء لا تعود على إيمانه بشيء، الهواجس والأمور التي لا تزيده إلا وهنا على وهن ولا تنفعه لا في دين ولا في دنيا، هواجس الشيطانية والخواطر الرديئة، فهذه لا ينبغي، لأن هذه لا تعنيك، هذه لا تعنيك. كذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد قيل من سأل عما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، سمع ما لا يرضيه. وقال الشافعي: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، ومجالسة الصالحين، وترك الكلام فيما لا يعني. هذه الأمور التي تزيد عقل الإنسان نضجا وتفتحا، مجالسة العلماء، لا تجالس الجهال والسفهاء، ومجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين تسمع ما ينفعك وتعان على ذكرك لله سبحانه وتعالى، وتنظر إلى الرجل الصالح فتزداد حبا لله عز وجل، وهكذا. لكن مجالستك للجهال والسفهاء ومخالطتك للعصاة والفساق وانشغالك بما لا يعنيك، هذا على خلاف ما ذكر، فهذا يضعف عقل الإنسان. كذلك انشغال المرء بما لا يعنيه فيه قساوة للقلب والبدن. لماذا؟ أنك إذا ضيعت زمانك وقتك في انشغالك بما لا يعود عليك بالنفع، فقد ضيعت على نفسك ما يجلب إليك رقة القلب والخشوع وغير ذلك مما أنت مأمور به. يعني لو أنت قرأت في نصف ساعة جزءا من القرآن أفضل، ولا تقعد تكلم واحد على الفيسبوك نصف ساعة؟ طيب إذا كان بقى الكلام مش نصف ساعة، الكلام بالأربع ساعات. وللأسف الشديد العلماء كانوا يذكرون زمان أن من تلبيس إبليس على طالب العلم أنه يسهر لحقي قبل الفجر، وبعدين قبل الفجر يقول لك إيه، أما نام ربع ساكت عشان ننزل أصلي الفجر، إيه فايق يوم نايم لحد ما الشمس تطلع. ده من تلبيس إبليس على إيه؟ لا، ده بقى أخواننا بقى بتوع الفيس يقعدوا على الفيس لحقي قبل الفجر بشوية ويقوم برضو نايم بقى. ده كان بيطلب علم، إنما أنت ماذا تطلب؟ أنت الآن جلست تأكل لحوم الناس، جلست تغتاب، جلست تنم، جلست تفسد بين الأحبة، تسخر وتستهزئ ونحو ذلك. فكل هذا يجلب للقلب قساوة، ويعاقب المرء بهذا الانشغال بقساوة قلبه، فلا يجد لذة لا لتلاوة القرآن ولا للصلاة ولا لذكر الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال، وهو: كيف يترك الإنسان الانشغال بما لا يعنيه؟ نقول: إذا انشغل الإنسان بما يعني وحرص على ما ينفع لم يجد وقتا لما لا يعني. كان زمان يقولون إن الواجبات أكثر من الوقت، الواجبات أكثر من الوقت، كانوا يعلمونا كده وإحنا صغار، يقولون الواجبات أكثر من الوقت. يعني أنت الآن عليك واجبات نحو نفسك ونحو إخوانك ونحو دينك ونحو أصدقائك وجيرانك، لو قسمت هذا الوقت اللي أنت بتعيشه على أداء هذه الواجبات، إنسان تتحمل مسؤولية هذا الدين وتريد أن يكون لك قدم صدق، يريد أن يكون لك لسان صدق، فأنت لن تجد وقتا لأن تنشغل بما لا يعنيك. فإذا حرصت على ما ينفعك لم تجد وقتا للانشغال بما لا يعنيك. ثم بعد ذلك لا بد للإنسان من مجاهدة، يجاهد نفسه. يعني إيه يجاهد نفسه؟ يعني البطالة الإنسان بيستسهلها، يعني ما يكون واحد عمال يتكلم واحد في كلام لا جدوى فيه بيبقى سهل عليه، طيب تعالى خليه بقى يجلس معنا ساعة، يقول لك ده الشيخ طول، ده إيه ده قاعدين تكلموا ساعة، طب ما أنت عم كنت قاعد ثلاث ساعات تجلس أمام مباراة كرة قدم وقتها ساعة ونص، وبين الشوطين ربع ساعة، ولو الماتش بقى في كاس وكلام من ده وتعادله يقول لك وقت إضافي وعند استنى لما الكاس يتوزع، دخلت في ثلاث ساعات استفدت إيه؟ ما استفدت شيئا. يبقى إذن لابد الإنسان من مجاهدة نفسه، مجاهدة نفسه. وقد قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم لا بد له من مصاحبة الأخيار وترك مصاحبة الأشرار. والصاحب ساحب والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا صاحبت إنسان سافل الهمة سيجعلك مثله، وإذا صاحبت من هو عالي الهمة سيأخذ بيدك إلى المعالي. فأنت تنظر من تصاحب، وليكن لك ورد يومي من المحاسبة، تحاسب نفسك عند النوم، أنا استيقظت الساعة كذا، ماذا فعلت اليوم من الطاعات كذا، وماذا فعلت من المعاصي كذا، طب لماذا فعلتها؟ فعلتها لأن كذا وكذا وكذا، خلاص أستغفر الله وأتوب إليه وأنام في هذه الليلة وقد تبت إلى الله عز وجل وقد عزمت ألا أعصي الله غدا. فإذا عرضت لي هذه العوارض مرة أخرى جاهدت نفسي. فهذا الورد من المحاسبة في غاية الأهمية، الإنسان يحصي أعماله عند نومه وفي آخر يومه يسأل نفسه كم ساعة قضاها في طاعة الله في هذا اليوم، وكم ساعة ضاعت منه في غير منفعة، وكم كلمة تكلم بها تحسب له، وكم كلمة تكلم بها تحسب عليه. فإذا كان هذا هو ديدن الإنسان فإنه سيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قبل هذا وبعده الدعاء، الإنسان يسأل الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تكون دائما لهج بهذا الدعاء، لأنك لن تعان على طاعة الله عز وجل إلا بإذن الله ومشيئته وبتوفيقه. والموفق من وفقه الله عز وجل، والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. وتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده على مقدار إقدام العبد على ربه سبحانه وتعالى. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لما يرى منك ربك سبحانه وتعالى إقبالا عليه سيقبل الله سبحانه وتعالى عليك، وكما في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلخيصا لما سبق نقول أن انشغال المرء بما لا يعنيه مدخل من مداخل الشيطان لإفساد قلبه، والمراد بما لا يعنيه أي بما لا يعود عليه نفع في دينه ولا دنياه، والضابط فيما لا يعنيك هو الشرع والحكم هو الدين وليس الهوى والنفس، وأن الإنسان ينبغي أن يتوجه نظره أول ما يتوجه إلى ما لا يعنيه من الكلام فيكف عما لا يعنيه، ويمسك لسانه عن الاشتغال بما لا يخصه وما لا يعود عليه جدواه. كذلك لا ينشغل بما لا يعنيه من نظر أو سمع أو مشي أو بطش أو فكر، وليعلم أن سبيل صلاح الإنسان هو انشغاله بما ينفعه في دينه ودنياه، وإذا أراد ذلك فعليه بالمجاهدة والرياضة، وعليه بالدعاء ومصاحبة الأخيار وهجر مجالس الأشرار، والله تبارك وتعالى أعلم. هنيك. أين الفضائيات من حضرتك دلوقتي؟ نعم. أين الفضائيات من حضرتك؟ موجودة موجودة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كتاب الاستتابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. باب قتل من أبى قبول الفرائض. قتل من أبى أي امتنع من قبول الفرائض، فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحوه، فإذا امتنع مثلا من قبول أي فريضة فإنه يقام عليه الحجة ويؤمر بها، فإن امتنع من الزكاة أخذت منه بالقوة، فإذا كان له منع وشوكة وتحصن فإنه يقاتل وتؤخذ منه. وأما قوله وما نسبوه إلى الردة، وما نسبوه إلى الردة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس ثلاث طوائف أو أربع، جمهورهم كانوا على ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق ارتدوا على أدبارهم وعادوا إلى عبادة الأوثان، وفريق لحق بمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وفريق قال لا نؤدي الزكاة لأن الزكاة كانت تؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نؤدي الزكاة، فأطلق اسم الردة تغليبا على الجميع، فهؤلاء هم الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وهؤلاء الذين وقع الخلاف فيهم، يعني الذين وقع الخلاف فيهم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. وأبو بكر رضي الله عنه ناظر على قتالهم وقاس أبو بكر رضي الله عنه الزكاة على الصلاة، لأنه معلوم عند الصحابة أن تارك الصلاة يقاتل، فلذلك قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فعمر رضي الله عنه علم أن هذا هو الحق لما شرح الله سبحانه وتعالى صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال. وقد غاب عنهم في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا الحديث واضح الدلالة على ما استدل له أبو بكر بالقياس، ولكن قد يغيب عن الإنسان في موقف ما ما يحفظ ويعرف. نعم. باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السلام عليكم. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. قال: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقال: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله نعم. فقالوا: السلام عليك. فقلت: أي عائشة، بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سلام عليك، فقل عليك. قال الحافظ رحمه الله: قوله: باب إذا عرض الذمي أو غيره، أي المعاهد ومن يظهر الإسلام، بسب النبي صلى الله عليه وسلم أي وتنقيصه. قال: نحو قوله السلام عليك. قال: اعترض بأن هذا اللفظ ليس فيه تعريض بالسب، والجواب أنه أطلق التعريض على ما يخالف التصريح ولم يرد التعريض المصطلح، وهو أن يستعمل لفظا في حقيقته يلوح به إلى معنى أو يلوح به إلى معنى آخر يقصده. وقال ابن المنير: حديث الباب يطابق الترجمة بطريق الأولى، لأن الجرح أشد من السب، فكأن البخاري يختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة. قال الحافظ: فيه نظر، لأنه لم يبت الحكم ولا يلزم من تركه قتل من قال ذلك لمصلحة التأليف ألا يجب قتله حيث لا مصلحة في تركه. وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله، ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام. وقال ابن بطال اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال مالك يقتل إلا أن يسلم، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.